باب اشتغال الفعل عن المفعول بضمير، وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. تقدم معكم أن المبتدأ إذا اجتمع مع اسم ومع ظرف يجوز في هذا الاسم وجهان، الرفع والنصب. وهكذا أيضا في باب الاشتغال يجوز في الاسم المتقدم الرفع والنصب. وضابط هذا الباب الذي يجوز في الاسم المتقدم الرفع والنصب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل مشتغل بضمير الاسم السابق، أو باسم اتصل أضيف بضمير أضيف إلى ضمير الاسم السابق. فهذا ضابط الاشتغال الذي يجوز في الاسم المتقدم فيه وجهان، الرفع والنصب. فضابط باب الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، سيأتي أوسع من هذا لكن هذا التسهيل عليكم الآن، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل وهذا الفعل مشتغل بضمير الاسم السابق، زيدا ضربته هذا الفعل مشتغل بضمير الاسم السابق، أي ما انتبه المتقدم تلهى عنه، اشتغل بضميره، عمل في ضمير الاسم السابق، أو يكون مشتغلا أو مشتغل باسم مضاف إلى ضمير الاسم السابق، أو مشتغل باسم مضاف إلى ضمير الاسم السابق. زيدا ضربت أخاه زيدا ضربت غلامه، هذه حقيقة باب الاشتغال. فالاسم المتقدم في باب الاشتغال يجوز فيه وجهان، الرفع والنصب. نعيد الضابط هذا الآن، يقول وهكذا، أي هكذا يجوز كما جاز فيما تقدم في مائس وفي جالس، هكذا أيضا يجوز في الاسم المتقدم في باب الاشتغال وجهان، كما جاز في مائس وجائز أيضا كذلك في جالس المتقدمين، هكذا أيضا في باب الاشتغال في هذا الباب إذا تقدم اسم وتأخر عنه فعل واشتغل هذا الفعل عن الاسم المتقدم بضميره، اشتغل هذا الفعل عن الاسم المتقدم بضميره، أو اشتغل عنه باسم أضيف إلى ضمير الاسم السابق. فهنا في هذه الحالة يجوز وجهان في الاسم السابق، زيد ضربته يجوز هذا وهذا، أن تقول زيد ضربته وزيدا أيضا كذلك ضربته، وتقول زيد ضربت أخاه وزيدا ضربت أخاه، يجوز هذا وهذا، هذا واضح، هذا معنى قوله وهكذا، أي يجوز الوجهان في الاسم المتقدم في باب الاشتغال، هكذا أي يجوز الوجهان كما جاز في مائس وجالس الوجهان في باب الاشتغال في الاسم المتقدم في باب الاشتغال. فيجوز فيه أن تقول زيد ضربته، ويجوز أن تقول فيه زيدا ضربته، هذا واضح لهنا، هذا هو معنى قوله وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. فعند من يعرب، اعرب لنا زيد لمته بالرفع، زيد مبتدأ إذا رفعته في باب الاشتغال، ولمته فعل وفاعل ومفعول، لام فعل ماض، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وجملة لمته في محل رفع خبر. وزيدا لمته، من يعرب لنا زيدا لمته بالنصب؟ زيدا مفعول به لفعل محذوف إذا نصبته، دل عليه المتأخر، إذا نصبت الاسم في باب الاشتغال الاسم السابق الذي يجوز به الوجهان، إذا نصبته في باب الاشتغال تقول مفعول به لفعل محذوف دل عليه المتأخر، زيدا لمته، والتقدير لمت زيدا لمته، هكذا زيدا ضربته، ضربت زيدا ضربته، وتكون الجملة المتأخرة تفسيرية لا محل لها من الإعراب، فسرت المحذوف، دلت على المحذوف، تكون الجملة التي متأخرة عن الاسم المنصوب هذا في باب الاشتغال تفسيرية لا محل لها من الإعراب، لأنها فسرت المحذوف وأفصحت عنه ودلت عليه، فتكون تفسيرية لا محل لها من الإعراب، واضح؟ والقمر قدرناه منازله. والقمر، نعم، القمر مفعول به منصوب لفعل محذوف والتقدير، نعم، وقدرنا القمر قدرناه. وجملة قدرناه، جملة قدرناه الثانية الآن ذكرناها قبل قليل، تفسيرية لا محل لها من الإعراب. أحسنت. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعند من؟ ظهر لأول مرة يمر عليكم باب الإشتغال هذا. سامي. إن حرف نصب وتوكيد وناء اسمها. وكل شيء خلقناه، أصل إننا مفعول به لفعل محذوف والتقدير، نعم، إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر، نعم، إنا خلقنا كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي إنا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. فتكون جملة، الجملة الثانية تفسيرية لا محل من الإعراب، والجملة الأولى المقدرة هذا من الفعل خبر إنا، خبر إنا، لأن إنا تحتاج إلى خبر، ما معها خبر، والجملة تلك المتأخرة ما تصلح أن تكون خبرا لأن تفسير المحذوف، فتكون الجملة المقدرة هي خبر إنا. أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه، عند من؟ نعم، الهمزة استفهام. بشرا مفعول به لفعل محذوف دل عليه المتأخر والتقدير، أنا أتبع بشرا منا واحدا نتبعه، وجملة نتبعه تفسيرية لا محل من الإعراب، وواحدا صفة للبشر هذا. طيب، والأنعام خلقها لكم، والأنعام خلقها، نعم، الأنعام مفعول به منصوب لفعل محذوف والتقدير دل عليه المتأخر والتقدير، نعم، وخلق الأنعام، نعم، والأنعام خلقناها، وخلقنا الأنعام، أحسنت، التقدير هكذا، وخلقنا الأنعام خلقناها. وجملة خلقناها تفسيرية لا محل لها من الإعراب. فهذا هو الاسم الذي يجوز فيه وجهان كما يجوز في مائس وجالس في باب الاشتغال، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، وهذا الفعل إما أن يشتغل بضمير الاسم السابق زيد ضربته، أو يشتغل باسم مضاف إلى ضمير الاسم السابق زيدا ضربت غلامه. فإذا كان كذلك هذا الاسم السابق يجوز فيه وجهان كما جاز في مائس وجالس، الرفع والنصب، إلا أن النصب يختلف عن نصب مائس وجالس، فإن نصب مائس وجالس على الحالية إذا نصبتهما، ونصب الاسم المتقدم في باب الاشتغال على المفعولية، لكن يتفقان في أصل النصب، يتفقان في أصل النصب ويختلفان في حقيقة النصب. فمائس وجالس إذا نصبته مع الحالية، وفي باب الاشتغال الاسم إذا نصبت على أي شيء على المفعولية لفعل محذوف، فهما يجتمعان في أصل النصب ويختلفان في حقيقته. قال رحمه الله: وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته، عند من؟ خالد ضربته، تفضل. خالد مبتدا مرفوع، وضربته فعل فاعل ومفعول الجملة محل رفع خبر، وخالدا ضربته مفعول به فعل محذوف والتكبير، ضربت خالدا ضربته، وجملة ضربته ثانية على هذا الوجه تفسيرية لا محل لها من الإعراب. وضمته خالد ضمته، أي ظلمته، ضمته بمعنى ظلمته كما في اللسان، لسان العرب. فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب، ويترجح الرفع في الأمثلة التي ذكرها رحمه الله، يترجح الرفع على النصب، وربما ترجح النصب على الرفع إذا وقع بعد الاسم فعل طلب، زيدا اضربه، زيدا لا تضربه، فإذا وقع بعد الاسم فعل طلب يترجح النصب، أما في هذه الأمثلة يترجح الرفع. هذه الأمثلة التي ذكرها كلها يترجح فيها الرفع، وقد يترجح النصب إذا وقع بعد هذا الاسم فعل طلب، إذا وقع بعده فعل طلب يترجح النصب، فتقول زيدا اضربه، زيدا لا تهنه، اللهم عبدك ارحمه، اللهم عبدك ارحمه، فيشمل الأمر ويشمل النهي ويشمل الدعاء، هذا كله طلب، كله طلب. فيترجح النصب في هذه الحالة إذا وقع بعد الاسم المشتغل عنه ما سمعته فعل طلب، أي فعل يدل على الطلب. وهناك أحوال أخرى لباب الاشتغال نرجئها إلى كتاب آخر غير هذا الكتاب، الذي هو المطلوب من الطالب هنا أنه يعرف أن الاسم في باب الاشتغال يجوز فيه وجهان، النصب والرفع، كما جاز في الباب المتقدم عند اجتماع المبتدأ مع الظرف ومع الاسم الآخر، فإذا اجتمع مع المبتدأ ظرف واسم، ظرف وجار ومجرور جاز في الاسم، أو ظرف واسم وجار ومجرور واسم، فيجوز في هذا الاسم وجهان، وهكذا أيضا في باب الاشتغال يجوز في الاسم المتقدم وجهان. فما هو ضابط باب الاشتغال يا نوشان؟ يا عبد الله ما عندك؟ ما هو ضابط باب الاشتغال الذي يجوز في الاسم فيه وجهان؟ ماشي باغتك السؤال أنت داري أنا الأخصماني، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل وسيأتي زيادة، أو ما يعمل عمل الفعل، وهذا الفعل الذي تأخر عن الاسم مشتغل بضمير يعود على الاسم السابق، أحسنت، أو مشتغل باسم مضاف إلى ضمير الاسم السابق. مثال الثاني، لأن الأول سهل، زيدا ضربته، مثال الثاني زيد ضربت غلامه، زيد ضربت أخاه، فيكون في هذه الحالة مقدر الفعل، فيكون أهنت زيدا ضربت أخاه، لا تقول ضربت زيدا ضربت أخاه هنا إذا اشتغل الفعل متأخر باسم مضاف إلى ضمير الاسم السابق، لا يصلح تقدير الفعل المتأخر، لأن الأول ما ضربت أنت وإنما ضربت أخاه، لكن من لازم ضربك لأخيك إهانة له، فتقول التقدير أهنت زيدا ضربت أخاه، أهنت زيدا ضربت غلامه، ولا تقول ضربت زيدا ضربت أخاه، لأنك لم تضرب زيدا وإنما ضربت الأخ، فعلى هذا ما يصلح التقدير هنا للفعل المتأخر أو من لفظ الفعل المتأخر، وإنما تقدر من معناه من لازمه، تقدر من لازم الفعل المتأخر، فإن لازم ضربك لأخي زيد أو لغلامه إهانته، فعلى هذا يكون التقدير في زيدا ضربت أخاه أهنت زيدا ضربت أخاه أو ضربت غلامه. هذا هو درسنا إن شاء الله يكفي. ما نعم من هذا الباب، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، من باب الاشتغال، فيكون التقدير يعذب الظالمين أعد لهم عذابا أليما، لأن لازم الإعداد التعذيب، لازم الإعداد التعذيب كما يقول ابن الشجري وغيره، فيكون التقدير هكذا، والظالمين، هذا من باب الاشتغال الآية، أعد لهم عذابا أليما.